والحيل الحش للفقر والجولة تنبيه للذكر وتزيد ويدمار والرزق ينادي والمهاجرة صحة الخبار نار كتاب سريت للصفر قلت الغيبة حدها شهر جاي لعلم قبار هايم فوق البيضة العمرة ما بتقرار قلت نفاجي الهوال والقدر ونهيل بالقدام وندر ونمد على البصار شفت المرصات وقلت يا ترى بانوا الجدار يظهر حسان همام مشتمر عنش الياء في قبة النصر راكب على الجدار بين سفاين وبحور عمرة مدلي وعدار جالوبيا القدام لندر حتى ريت جلايب المهر تاهو في النوار تا داه كل نوار خادو عقلي ونسيت ما جرى عمد لي عذار جالو بيا القدام لنظر حتى ريت جلاي بالنهار داه في النوار خادو عقلي ونسيت ما جرى مجروم عم حبيبو ما يصدقو مش أبوي كويس جمارو عالي يا مدبقة ما في الزين حبيب ولا في محنة نعاشقو عم حبيبو ما يصدقو مش أبوي كويس جمارو عالي يا مدبقة خمس نجقو تشرف على غوامقو عجب اللاندريه تتعجب فيه المعجبة يتقلب تقليب ريحو مهما يرخي صغانقو تهوى برعود وسوحقو وفرق تغشيه والجوج فوانج فواج صحبة صحب لا تكديب شهد تنجالي في طرايقو حال من الموح حال حدقو أجر صدوتي للعشق شغيب وشغبة حالي حال غريب ما بين حيانف على شواهقو لا من بغرب تنرفقو واللي كان بغيه مغيوب على بصر مراقبة مفسير حبيب ولا لكن حال عن خرجوا برا من القصور خرجوا برا من القصور قالوا نزاو بالطمار اركبوا لفراتن البحور اركبوا لفراتن البحور طفيلات صوار صالوا بالزين عوانس الحضر كل غزالة فاقت البدر وطلوا على الغرار برزوا بكساوي للمعابرة شاد قمار في الخدين حمورة بلا عكر والشمع والخال والشفر والعينين كبار والسوال فيهم ممسوك دفرة سدوا بعبار خادوا عقلي ما فادني صبر دون خلاق عديد بالبطر تابعهم جهار هادو ملكو ذاتي بلا شرا سكنوا السيار ناس طيبة والعز والوقر فاقوا ضيق واقف الفجر طعموني بشفار شعلت ناري ودات صبرا حضروا الجوار بقضايف وزرابي على النقر وستارم والحوف تنشكر وفواكه السعار والصفرة بالكيسان ضايرة شلاي دقار بين الحرجات الورد والزهر ومرشات ومطار بالعطر والند في الجمار لحق ماري من سوق عطرة خرجوا القار يوم الشمعان سواح القار We'll be right back. بقيت من الجفان ضوار. قالوا لي زيد بالجهار أتزايا عشق البدور، أتزايا عشق البدور. قلت لهم حلت البشار أعمر العشيق ما يبور، أعمر العشيق ما يبور. أبحت الصرار قالوا لي زيد تمرح النظر وتشوف الحسن والصغر وتمتع البصار وشاهد حضرتنا البهرة. قربت خضار وشكون انت في قبائل الغدر؟ قلت لهم فصيح في الشعر عربي من الخيار وترابي بيشت فاس قهرة. قالوا طوزار شفتي مفتاح الغرب بالنظر مولا بيشت فاس والكبر مثلك ما يهجار صلح بينا في دون عشرة. كبوا العقار داروا ساقي الفناجل الخمر وجبت النوبة من حضر. قالوا يا خطار رد في الهادف ضيف نادرة وشبات كبار. قلت لهم غريب للتجر ما نعرف سكرة ولا خمر ما نفعل من كوار نزهة وطريق الله ظهر. ما رمتوا عار قالوا لي تحقيق فصدر أسحي في نهار نسكر والمولى غفار غدر نسكون بلاس حضرة. المالي بالزين شكرا سهروا المهار. قالوا يا شيخ إلى أن تحضر سمينا بمواهب الشعر. قلت لهم خيار نبدأ بهلال الزين طهرة. دحت الزهار مينا وخدي جاراية النصر وحليمة وزهور تنشكر وهنيا دكار وفضيلة وام الغيث قاصرة زينب الدكار والسعدية وتروح فلوكر غزالة جابت كل سر صينية لوكار سلطانة ولدات الحاضرة مريم خنار زيد حمامة وشوم تصدر وخنادة مشوم تصدر زادوا قلبي نار قمر ويهيج ستوت من حضر ويهون من جار به العشاق جبات سهرة ساعة الوطار عياقات ودك في انتقر وجناح وسنتير ينشكر ومراول الشعار جات الميا برش عقرة نحو امتيار قاموت مع سقيها متسجر ودود قاني يزيد لندر ما يحتش تحزار هادي سيرت لي مدارة قرصاني سار غارق في البحرين بالقهر الجهد لا ينحسب والرايس بالدار هبت لي رياح ومسافرة هجت البحار وعدم وجدي وقرايح يكتر وعبرت على كل منجر ما وزقتي نار همت